بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في كلمة بعنوان رؤية الحزب السياسي للواقع المصري الحالي مع الدكتور يونس نخيون رئيس الحزب، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الرحيم القائل في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، القائل في سنته المشرفة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحضور الكرام، لا يخفى على أحد ما تتعرض له مصر الآن من مخاطر ومؤامرات، والأمر لا يحتاج إلى مزيد توضيح. ومن هذه المخاطر التي تتعرض لها مصر في الوقت الحالي هي ظاهرة العنف بكل أشكاله وألوانه، من تدمير المنشآت وحرقها إلى قتل الجنود والضباط، إلى قنابل، وصل الأمر إلى وضع قنابل ومتفجرات في أماكن عامة وفي وسائل المواصلات تستهدف أهلنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا. ووتيرة العنف تتزايد يوما بعد يوم، ولا بد أن نعلم أنه لن يتم بناء ولا تقدم ولا تنمية إلا في أجواء آمنة مستقرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيلت له الدنيا بحذافره. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمن، لأن الأمن هو الأساس. ومواقف حزب النور منذ البداية إلى الآن كانت كلها منحازة إلى الوطن، ومنحازة إلى الشعب المصري، ومنحازة إلى تماسك هذا الوطن ووحدته، وكذلك لتجنيب هذا الوطن خطر الفوضى الذي يؤدي إلى التقسيم والتفتيت. فقد شارك الحزب في خارطة الطريق، وشارك في وضع الدستور، وشارك في الانتخابات الرئاسية، كل ذلك من أجل تجنيب مصر ما تتعرض له الدول المجاورة القريبة والبعيدة من الفوضى التي يتبعها التقسيم والتفتيت كما نرى جميعا. وحتى لا نعرض شعبنا الطيب الكريم إلى فتن لا يتحملها كما يتعرض إخواننا في الشعوب الأخرى. وما زلنا إلى الآن نتعرض لمؤامرات ومخططات كل يوم، مؤامرات ومخططات مستميتة من أجل نشر الفوضى، ثم بعد ذلك تقسيم وتفتيت هذا الوطن. فالقضية أيها الإخوة الأفاضل ليست قضية تفجيرات هنا وهناك، ولكن القضية قضية وطن يراد هدمه، ومؤسسات يراد انهيارها، وبلد يراد تفكيكها ثم بعد ذلك تقسيمها. لذلك لا ينبغي ولا يصح أن تتحمل مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أو جهة واحدة أو عدة جهات مسؤولية أو عبء المواجهة وحدها، بل الأمر يحتاج إلى اصطفاف وطني حقيقي وليس اصطفافا إعلاميا يقف الجميع فيه جنبا إلى جنب في مواجهة هذا التحدي الكبير. وطريق الوصول إلى هذا الاصطفاف يبدأ بالمشاركة الحقيقية وبحوار مجتمعي وطني حقيقي. يشارك في هذا الحوار المجتمعي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وكل الشخصيات الفاعلة في المجتمع، يديرون حواراً لكي يخرجوا برؤية موحدة يتوافق عليها الجميع، رؤية شاملة لمواجهة هذا العنف الذي نعاني منه جميعاً. الكل يقف خلف هذه الرؤية التي يتم الاتفاق عليها، يقف خلفها ويدفعون وراءها بالمعاونة والمساندة، مساندين وداعمين ومشاركين، والكل يتحمل مسؤوليته أمام الله ثم أمام هذا الوطن. وحتى لا تتحمل جهة واحدة أو مؤسسة واحدة مسؤولية وضع الرؤية والتنفيذ وتحمل التبعات، فهذا خطر جسيم، بل لابد من الحوار ولا بد من المشاركة الحقيقية في مواجهة هذا الخطر. ومحاور هذا الحوار نرى، والتي ينبغي أن يتفق عليها الناس ويتفق عليها الجميع، عدة قضايا خطيرة ومحورية لا بد للجميع أن يخرج فيها برؤية مشتركة. أولا، أن هذا العنف ناتج عن فكر وعن عقيدة، فالذي يقتل ضابطا أو يقتل شرطيا فإنه يكفره، يحكم عليه بالكفر قبل أن يقتله، والذي يستبيح دماء المصريين الآمنين في وسائل المواصلات فهو قبل أن يقتلهم يستبيح دماءهم قد كفرهم، فهذه عقيدة، والعقيدة تواجه بالفكر، الفكر يواجه بالفكر. ولذلك لابد أن نضع الأسس ونضع الأطر ونضع التصور الذي به نواجه هذا الفكر. فالمواجهة الأمنية وحدها لا تكفي، لأنه يفعل ذلك ويعتقد أن ما يفعله هو قرب إلى الله، وأنه إذا مات مات شهيدا، وأنه يفعل ذلك جهادا في سبيل الإسلام. فهذا الفكر المنحرف لابد من مواجهته بفكر، الفكر لا يواجه إلا بفكر، فلابد للأسر أن يقوم بدوره، ولابد للأوقاف أن تقوم بدورها، لابد من تدريس هذا الفكر المنحرف والشبهات والرد عليها وتحصين طلبة الأزهر ضد هذه الأفكار المنحرفة. بل لابد على الأوقاف أن تقيم دورات للأئمة والوعاظ والخطباء في كيفية مواجهة هذه الأفكار المنحرفة. ثم لابد من تكاتف الجميع، لابد من إعطاء الفرصة لكل الدعاة الوسطيين الذين ينتهجون الوسطية والذين لهم تاريخ معروف في محاربة هذه الأفكار، ولهم تاريخ معلوم لكل الناس أنهم كانوا سبباً في حماية البلاد في بقاع كثيرة من هذه الأفكار المنحرفة، وعندهم خبرة طويلة وعندهم رصيد علمي وعندهم خبرة في الرد على هذه الشبهات، بل عندهم مقدرة على احتواء الشباب وتحصين الشباب ضد هذه الأفكار المنحرفة الخطيرة. لا بد من إعطائهم الفرصة كاملة، وإلا ونتكلم كرئيس حزب منظور سياسي، إن حجب هؤلاء الدعاة عن الساحة يعطي الفرصة كاملة لهذه الأفكار المتطرفة المنحرفة أن تنتشر في أوساط الشباب. ولا بد أن نعلم أن أصحاب هذه الأفكار لا يعملون من خلال المساجد، ولكن يعملون في السراديب وفي البيوت وتحت الأرض، لا يعملون في المساجد. من الذي يحصن هذا الشباب ضد هذه الأفكار الخطيرة المنحرفة؟ ثم الإعلام، لابد أن نناقش البيئة التي أفرزت هذه النماذج الخطيرة من الشباب وغير الشباب. لابد من مناقشة البيئة التي أدت إلى انتشار هذه الأفكار وإلى جذب كثير من الشباب إلى هذه الأفكار. أولاً بيئة الإقصاء، بيئة الإقصاء التي نراها الآن. حزب النور الذي شارك في خريطة الطريق، حزب النور الذي شارك في وضع الدستور مع كل القوى السياسية، حزب النور الذي اشترك في الانتخابات الرئاسية، حزب النور الذي كان له موقف واضح من حملات التكفير والتفجير في طول الأرض وعرضها، حزب النور الذي هو يعتبر أداة للبناء وليس معولا للهدم، يهاجم اليوم بل يراد إقصاء هذا الحزب عن الساحة في الإعلام وغير الإعلام وإلصاق التهم الباطلة واختلاق الأكاذيب التي لا أصل لها، وكذلك من الأحزاب التي تنادي بإقصاء هذا الحزب ومن يرفعون القضايا لحل هذا الحزب. وكل يوم في الإعلام يخرج علينا أكاذيب لا أساس لها من الصحة وإلصاق التهم ومحاولة إقصاء حزب النور. وأقول إن ممارسة سياسة الإقصاء هي بداية الفشل، هي بداية الفشل، وما كنتم تعيبونه على النظام السابق تمارسونه اليوم بصورة أشد، فنحذر من هذه السياسة الخطيرة. نحن لا نريد مناصب ولا جاها ولا سلطانا ولا مكاسب دنيوية، ولكن نعمل هذا العمل أولاً لله عز وجل، ثم حرصاً منا على هذا الوطن، وحرصاً منا على هذا الشعب الكريم الطيب، وحرصاً منا على هذه الدولة من أن تنهار، وحرصاً منا على تماسك مؤسساتها وعدم هدمها. كل ذلك نفعله لوجه الله عز وجل، لا نبتغي من أحد جزاءً ولا شكوراً. ثم لابد من أن هذه الحملات في الإعلام التي تهاجم الثوابت، كل يوم يشككون في صحيح البخاري ويشككون في الصحابة وهدم في الثوابت وكلام خارج عن مطلق الدين والشريعة، هذا كله يصب في صالح التطرف. لابد أن نعلم أن هذا الاتجاه الخطير وهذا الهجوم على الإسلام في وسائل الإعلام يصب في صالح هذه الأفكار المتطرفة المنحرفة، بل إنه يعطيهم مصداقية عندما يقولون إن النظام في مصر يحارب الدين ويحارب الإسلام، فلابد من وقفة ضد هذه الهجمة الموجهة إلى الثوابت وإلى المعتقدات، ولابد للأزهر أن يقوم بدوره في الدفاع عن العقيدة والدفاع عن الإسلام والدفاع عن الثوابت التي يؤمن بها جميع الشعب المصري. الأمر التالي الذي يجب النقاش حوله قضية الحريات، فإن الحرية هي الكاشفة لهذه الأفكار المتطرفة. قضية الحريات لابد من البت السريع في شأن كل المحتجزين، لأننا نعلم تمام العلم أن هذه السجون هي مفرخة للأفكار المتطرفة. يدخل الإنسان ليس عنده شيء، يدخل أبيض ما عندهش أي فكر. هذا الهجوم غير المبرر على حزب النور، أنتوا سمعتوا عن الأخ الملتحي اللي وجد 2 مليون جنيه في أرضه وراح سلمها للجهات المعنية والجهات المسؤولة. هذا عمل عظيم. هل رأيتم وسائل الإعلام تبرز هذا الخبر على الإطلاق؟ وأي واحد ملتحي يعمل مصيبة فهو من حزب النور، مع أن الأخ ده من حزب النور اللي وجد 2 مليون جنيه على ما تذكر. فكل واحد ملتحي أو حتى تبع حزب النور أو تبع السلفيين يعمل عملا جليلا، عملا طيبا، عملا نافعا، يقولون مواطن مصر. وأي واحد ملتاح يعمل مصيبة يقولون ده من حزب النور، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحسبنا الله ونعم الوكيل. فلابد من وقف هذه الهجمة الشرسة المدفوعة التي لا تزيد الوطن إلا انقساما، ولا تزيد المجتمع إلا انشقاقا، في وقت نحتاج فيه لوحدة الصف وتشابك الأيدي، للتنابز والاتهامات والبحث عن النيات. الأمر الثاني الذي يجب أن نتحاور فيه مسألة الحريات، كما بينت وقلت لابد من البت السريع في شأن كل المحتجزين، لأن السجون هي مفارق الإرهاب والتطرف، ويدخل الشاب أبيض ليس عنده شيء فيختلط بأصحاب هذه الأفكار 24 ساعة، فيتم غرس هذه الأفكار في رأسه، ومما يهيئ له قبول هذه الأفكار شعوره بالظلم، فيخرج من السجن قنبلة موقوتة. فأمر خطير ننبه إليه، لابد من البت السريع في شأن المحتجزين. من ارتكب مخالفة للقانون، من ارتكب عنفا، من ارتكب تخريبا، من فعل أي فعل يدخل تحت قائلة القانون، لابد من عقابه بأشد أنواع العقوبة. أما البريء فلابد من سرعة الإفراج عنه، وهذا يحتاج إلى إحداث دوائر أو صورة قانونية التي بها يتم السرعة في البت في شأن هؤلاء المحتجزين على زمام قضايا وهم كثر. أيها الإخوة والأخوات، إن الأمر يحتاج إلى تلاحم السلطة مع الشعب والقيادة مع الشعب في هذا الوقت الخطير، وهذا التلاحم له مقدمات. هذا التلاحم لابد أولا من إقامة العدل بكافة صوره وأشكاله، والأمر لا يحتاج إلى تفصيل، وكذلك تحقيق الحريات، وكذلك إعلاء شأن كرامة المواطن. بذلك يتم التلاحم بين الشعب والقيادة، ويكون الشعب خلف القيادة قلبا وقالبا. مشكلة الشباب، وما أدراكم ما الشباب؟ نحن نرى أن معظم الشباب في حالة من العزوف عن المشاركة، لابد من وضع آلية لاستيعاب هذا الشباب المتمرد، لابد من استيعاب هذا الشباب وإعطاء الشباب فرصة للتعبير عن رأيه وعن فكره في قنوات دستورية قانونية. فإن لم نعط الشباب فرصة للتعبير عن رأيه فسوف يلجأ إلى طرق أخرى سرية، بل سوف يجد مبتغاه في هذه الجماعات الإجرامية. فلم هو لم يجد نفسه في المجتمع ولا يستطيع أن يعبر عن نفسه، فيجد نفسه في هذه الجماعات التي يجد فيها ذاته ويحقق فيها شخصيته. لابد من استيعاب الشباب وإعطاء الفرصة للشباب، والأمر يحتاج إلى تفصيل، والمقام ليس مقام تطويل. الأمر الأخير الذي ينبغي أن يطرح للنقاش والحوار، والموضوعات كثيرة ولكن نكتفي بذلك، موضوع سيناء. سيناء ده وضع خطير، وضع ملتهب، وإحنا شفنا ما تعرض له الجنود وأبنائنا الضباط والجنود من القتل في الحادث البشع الأخير. إن الجنود والضباط ليس هم المستهدفين، المستهدف مصر، وإن كان هؤلاء الجنود والضباط تلقوا الرصاصة في صدورهم لأنهم في خط المواجهة الأول. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء. فسيناء تحتاج إلى نظرة خاصة. أنا رحت زرت سيناء والناس اشتكوا شكوى مرة. الشعب السيناوي يعني يشكو ويعاني من حال التهميش منذ عقود طويلة، وكذلك يعاني من سوء التنمية وسوء الخدمات، وكذلك عانى الشعب السيناوي من المعاملة السيئة من الجهات الأمنية، ففقد الشعب السيناوي انتماءه الكامل لمصر، وأصبحت هذه البيئة مهيئة، بيئة خصبة لانتشار هذه الأفكار المنحرفة المتطرفة الخطيرة. لابد من النظر بالاعتبار لشعب سيناء ووضع خطة متكاملة لتنمية سيناء، ولابد من رفع الظلم على أهل سيناء، ومن تم تهجيرهم أو ترحيلهم أو يسمى التهجير الطوعي أو تغيير أماكن إقامتهم لا مشاحة في الاصطلاح من على الشريط الحدودي بين مصر وبين غزة، لابد من توفير مساكن لائقة به، ولابد من سرعة إيجاد فرص عمل تكفيهم، ولابد من المعاملة اللائقة بهؤلاء الناس، ثم بعد انتهاء هذه الفترة العصيبة أن يرجعوا إلى أماكنهم معززين مكرمين. أيها الإخوة والأخوات، مع هذه الحملات الشرسة ومع محاولات الإقصاء المستميتة، نحن ماضون بإذن الله ونحن مستمرون بعون الله عز وجل، ولن نلتفت لهذه المحاولات البائسة، فنحن سائرون لأننا اتخذنا كل المواقف التي اتخذناها ابتغاء وجه الله، ثم الحفاظ على وحدة هذا الوطن وكينونة هذا البلد. ولو عاد بنا الزمان وراء وراء لاتخذنا نفس المواقف ولن نغيرها، لأننا على قناعة تامة أننا ما اتخذنا هذه المواقف إلا ابتغاء مرضات الله وتجنيبا ثم تجنيبا لهذا البلد من خطر الفوضى والتفتيت والانقسام، وحفاظا على شعبنا الطيب من أن يتعرض لفتن لا يقوى على مواجهتها. فلذلك أدعوكم للاستمرار وعدم الالتفات وعدم اليأس، فالله معنا، وأخلصوا نياتكم لله عز وجل وجردوا نياتكم لله، وليكن نظركم إلى الآخرة لا للدنيا، عند ذلك سوف تستريحون، لا تلتفتوا لمن يهاجم ولمن يشتم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كونوا على يقين من ذلك. صمام أمان هذا البلد، فلا تتخلوا عن مسؤوليتكم، مسؤولية في أعناقنا جميعا لا نتخلى عنها أبدا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يوفقنا لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة العظيمة. وأخيرا أحذركم من هذه الدعوات التي ترفع لراية الإسلام والإسلام منها براء، هذه الدعوة التي تقول ثورة إسلامية في 28/11، وللأسف التي أطلقت هذه الدعوة ما يسمى بالجبهة السلفية، ولا هي بجبهة ولا هي سلفية، هو عبارة عن عدد محدود 10-15 واحد سمى نفسه الجبهة وأطلق على نفسه السلفية، والسلفية منهم براء. أي ثورة إسلامية يدعون إليها؟ وثورة ضد من؟ ومن الذي يكون معكم؟ هذه كلها دعوات صبيانية الغرض منها نشر الفوضى في البلاد وتخريب البلاد، فلابد أن ننتبه لهذه الدعوات الخطيرة ونوضح للناس أننا ضد هذه الدعوات الهدامة. نحن في وقت نحتاج فيه إلى الاستقرار، نحن في وقت نحتاج فيه إلى الهدوء، نحن في وقت لا يحتمل العنف أبدا من أي طرف كان، العنف مرفوض من أي طرف كان، العنف مرفوض من أي طرف كان، والعنف يأتي بنتيجة مضادة. نحن نحتاج إلى هدوء، إلى تلاحم، إلى تكاتف، إلى تشابك الأيدي حتى تمشي بنا السفينة، فنحن جميعا في سفينة واحدة. إذا غرقت لا قدر الله غرقت بالجميع، وإذا نجت وصلت بر الأمان سوف تصل بالجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر ويحفظ شعبها ويحفظ جيشها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر كيد الكائدين ومكر الماكرين. جزاكم الله خيرا على الحضور، وجزى الله خيرا كل من ساهم وشارك في إعداد هذا المؤتمر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.